بسم الله الرحمن الرحيم. مجالس في فن تخريج الحديث النبوي. الشريط الثاني، شرح حديث حلاوة الإيمان مع فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال النووي رحمه الله: باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عن ثلاثة من شيوخه، رواه عن إسحاق ابن راهويه وعن ابن أبي عمر العدني وعن محمد ابن بشار. فأما طريق إسحاق ابن راهويه فأخرجه ابن مندة في كتاب الإيمان من طريق إبراهيم ابن أبي طالب قال: حدثنا إسحاق. يبقى إبراهيم تابع مسلما على هذا الحديث في روايته عن إسحاق. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق أحمد بن سلمة رفيق مسلم قال: كلاهما حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال: أخبرنا الثقفي. وأما حديث ابن أبي عمر العدني فأخرجه الترمذي في سننه وأبو نعيم في المستخرج على مسلم من طريق إسحاق ابن أحمد الخزاعي وابن مندة في كتاب الإيمان من طريق إبراهيم ابن محمد الصيدلاني قالوا: حدثنا ابن أبي عمر. قالوا له مين؟ الترمذي وأحمد وإسحاق بن أحمد وإبراهيم ابن محمد الصيدلاني، هؤلاء الثلاثة قالوا: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني. يبقى تابع مسلما اثنان في الرواية عن إسحاق وثلاثة في الرواية عن ابن أبي عمر العدني. وأما حديث محمد ابن بشار لقبه بندار فأخرجه البيهقي في شعب الإيمان وفي كتاب الآداب الكبرى من طريق أحمد ابن سلمة قال: حدثنا محمد ابن بشار. الإمام مسلم رحمه الله لأنه لم يتلقى الحديث عن شيوخه الثلاثة بصفة واحدة فرق، فعندنا إسحاق ابن إبراهيم وعندنا ابن أبي عمر العدني ومحمد ابن بشار جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب. يبقى الذي سمى الثقفي لم يسمي الثقفي في هذا الحديث إلا ابن أبي عمر، إنما إسحاق بن راهويه ومحمد بن الشار كلاهما رواه عن الثقفي هكذا بالعنعنة وهكذا تلقاه مسلم، وإن كان غير الإمام مسلم تلقاه عن إسحاق قال أخبرنا كما ذكرت ذلك آنفا. وعبد الوهاب الثقفي اسمه عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. وقد رواه عن عبد الوهاب الثقفي آخرون، عندنا كم واحد رواه عن الثقفي عند مسلم؟ ثلاثة، محمد بن بشار ومحمد بن أبي عمر العدني وإسحاق بن راهوي. ورواه أيضا محمد بن المثنى، وكنيته أو لقبه الزمن. الزمن ليه لقب بالزمن؟ لعاهة عنده، لأنه كان عنده زمانة. زمانة أي واحد زمان احنا بنقول عنده مرض مزمن. مزمن يعني إيه؟ مرض طالت صحبته له حتى صار علما عليه، وصار هو عليه علما. وكنيته أبو موسى. وعادة ما يقترن محمد بن بشار ومحمد بن مثنى في كثير من الأحاديث كما سيأتي في الطريق الآخر الآن. وهذا الطريق طريق محمد بن المثنى، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وابن حبان قال أخبرنا الحسن بن سفيان. وابن مندة من طريق إبراهيم بن أبي طالب. ثلاثتهم قالوا حدثنا عبد الوهاب. ثلاثتهم اللي هم من البخاري، حسن بن سفيان، وإبراهيم بن أبي طالب، قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد. المتابعة الثانية لأحمد ابن حنبل رحمه الله، فأخرج هذا الحديث في مسنده، ومن طريق أحمد أخرجه أبو نعيم في المستخرج وفي الحلية. قال أحمد حدثنا عبد الوهاب الثقفي. ثالثا قتيبة ابن سعيد، وهذه المتابعة أخرجها أبو نعيم في كتاب المستخرج على صحيح مسلم من طريق جعفر ابن محمد الفريابي. وطبعا هو ليس قريبا لمحمد بن يوسف الفريابي، خلاص، ولكن من أعلى طبقة ممن؟ إيه؟ محمد بن يوسف الفريابي أعلى من جعفر؟ ليه؟ أني فريابي؟ لا، أنا ما قلتش قال أبو نعيم حدثنا جعفر، أنا قلت أخرجه أبو نعيم من طريق جعفر. هو أنت تعرف أكثر من كده بشيوخ الرجلين، محمد يوسف الريابي بيروي عن الثوري، شيخه سفيان الثوري، إنما جعفر بن محمد القتيبة يعتبر من شيوخ الكبار. يعني جعفر بن محمد ده من طبقة الستة، ويمكن ينزل عن الستة شوية، يعني نخليه من طبقة النسائي مثلا. إنما محمد بن يوسف الريابي هذا من كبار شيوخ البخاري، من كبار شيوخ البخاري الذي يروي عن الثوري مباشرة. نعم. رابعا محمد ابن عبد الله بن حوشب الطائفي، وهذه المتابعة أخرجها البخاري في صحيحه في كتاب الإكرام. قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن جعفر ابن حوشب الطائفي، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. خامسا عبد الله ابن عبد الوهاب الحجبي، وهذه المتابعة أخرجها ابن مندة في كتاب الإيمان من طريق إبراهيم بن نصر، قال حدثنا الحجبي قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. المتابعة السادسة لإسحاق ابن أبي إسرائيل، وهذه المتابعة أخرجها أبو يعلى. وبعض الناس أخطأ في تعيين إسحاق، لأن أبا يعلى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، فظن أن إسحاق شيخ أبي يعلى هو ابن راهوي، وأبو يعلى لم يروي عن إسحاق ابن راهوي شيئا، إنما إسحاق اللي هو شيخ أبي يعلى في هذا الحديث هو إسحاق ابن أبي إسرائيل. ويمكن اللي أوقعه في هذا أنه راجع ترجمة عبد الوهاب الثقفي من كتاب بتهذيب المزي، فلم يجد في تلاميذه إسحاق بن أبي إسرائيل. وأنا أريد أن أنبه إلى مسألة مهمة، وهي أن المزي رحمه الله حاول أن يستوعب شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذ صاحب الترجمة، لكن لم يسلم له الاستقصاء، فاته كثير، بل وقفت في أثناء مراجعاتي على رواة لهم ذكر في الكتب الستة ولم يذكرهم المزي في تلاميذ الراوي أو في شيوخ الراوي، وهذا أعظم، لأن المزد بيحرص على استيفاء مرويات كل راوي في كتب الستة على وجه الخصوص، ثم يطوف بعد ذلك في المسانيد وفي الصحاح والمعاجم والأجزاء الحديثية. لكن يعني هو شديد العناية برواة الكتب الستة، لأن هذا كتاب وضع لرواة الكتب الستة، فكل راوي من رواة الكتب الستة بيحاول ينظر من شيوخه ويستوعب ويرتبهم على حروف الهجاء، كل شيء يرتب شيوخه على حروف الهجاء، وكل شيخ يرتب تلاميذه أيضا على حروف الهجاء مع تقديمه للستة. بيخالف بقى المسألة دي في ترتيب الحروف، يقول لك مثلا قتيبة بن سعيد، يقول لك أخرج له الجماعة إلا فلان أو أخرج له الجماعة، وبعدين يبتدي يعدد من روى عنه مراعيا حروف الهجاء، فهو يبدأ بتقديم الستة أو من روى عنه من الستة، ثم يرتب بعد ذلك تلاميذه على حروف الهجاء. فأحيانا قد يكون الراوي له شيوخ في الكتب الستة فيغفلها المزي تسقط منه، لأن هذا يعني أمر عظيم، يعني الذي تصدى له المزي أمر عظيم جدا، يعني تنوء به كواهل أكابر الرجال. الآن الهيئات العلمية بكاملها وبكل إمكانياتها وبالباحثين لا يستطيع أن يفعلوا بعض ما كان يفعله المزي أو ابن حجر. يعني شوف إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، ده للحافظ ابن حجر العسقلاني، والحافظ ابن حجر رتب في أطراف الأحاديث في المسانيد العشرة التي سماها زي مسند الطيالسي وأحمد عبد بن حميد، وحط في أبو عوانة والحاكم وابن الجارود وكده. من سنة 1407 مركز السنة السيرة النبوية في المدينة كان دعاني عشان أروح أشتغل هناك ضمن الفريق الباحثين اللي هيطلع الكتاب ده. شوف من سنة 1407 لحد 1420، يعني 13 سنة لسه ما خلصوش الكتاب طباعة ولا خلصوه تحقيق، 13 سنة وكل واحد بياخد جزء ما عدا بعض. الدكتور ناصر ده اللي هو ناصر الأسد ده أخد إيه حوالي 4 أجزاء من الكتاب، إنما كل باحث بعد كده جزء واحد، واخد بالك؟ ومع ذلك لم ينهوا الكتاب تحقيقا مش تأليفا، تحقيقا حتى الآن على مدار 13 سنة. هذا الكتاب هو كتاب واحد للحافظ ابن حجر العسقلاني الذي بلغت مؤلفاته 300 كتاب، منه فتح الباري ومنها الإصابة ومنها اللي هو الفوائد إتحاف المهرة ومئات الكتب. وكان الحافظ ابن حجر القاضي القضاء، يعني ما كانش فاضي برضه قاعد يدرس قضايا الناس ويحكم فيها والكلام ده، وبعدين ده كان رجل دولة، كان ابن حجر العسقلاني كان رجل دولة، يعني برضه كان بيستقبل السلطان والسلطان بيبعت له ويروح يحضر التشريفات والكلام ده هو، وبعدين فوق كده كان متزوج وله أولاد وله مشاكل أسرية، واخد بالك ازاي؟ ومع ذلك شوف طلع 300 كتاب. الآن الكمبيوتر اللي بيشترى كمبيوتر بيعمله للحافظ المزي عمله في الكتب الست في أطراف تحت الأشراف، واخد بالك؟ تحت الأشراف للمزي كتاب آية الحقيقة من الآيات، مع يعني بذله الجهد وأن الكل أجمعوا على جلالة المزي. المزي ما كانش إيه له كتب كتيرة، هو مش كتابين، وكانوا دائما يقولون اتق صاحب الكتاب الواحد، لما يكون واحد مؤلف كتاب واحد وغاب طول عمره فيه اوعى تنتقده ببساطة كده وسهولة، ليه؟ لأن حياته كلها في الكتاب. إنما اللي عنده إسهال كل يوم يطلع جزء حديث وكل يوم يطلع بتاع، ده سهل قوي إنك أنت تتعقبه. ليه؟ لأن هو لا يراجع، ينقل من كتب الناس وينتقد بما يبدو له بادي الرأي كثيرا بدون ما يتمعن ويراجع والكلام ده، ده ممكن تتعقبه. كل ما تكثر كتب المؤلف كل ما يكثر تعقبه. زي ابن الجوزي، ابن الجوزي رحمه الله يقول الذهبي: أنا لا أعلم أحدا في الإسلام ألف ما ألفه هذا الرجل. فلما أحصى مؤلفات ابن الجوزي طلعت 600 مؤلف، منها ما يكون في ورقتين ومنها ما يكون في 20 مجلدا، وصنف في كل حاجة، لم يبقى فن إلا صنف فيه. والسيوطي أخذ نفس الإيه نفس المنوال بتاعه، وبلغت مؤلفات سيوطي تقريبا حوالي أكثر من 600، يعني حوالي 600 وكثر، جماعة الجامعة مؤلفات سيوطي أيضا يمشي على غرار ابن الجوزي، عشان كده يقل التحرير كلما كثرت المؤلفات ويعني يعظم التحرير كلما قلت المؤلفات. فابن حجر رحمه الله جمع ما بين الكثرة والتحرير، حرر مؤلفاته تحريرا بالغا. هنا فهو أحيانا يعني الطالب لما يجي بقى عشان يشوف ينسب المبهم في إسناد ما بيذهب إلى التهذيب الكامل للمزي، فينظر في ترجمة عبد الوهاب الثقفي ابن عبد المجيد يشوف مين الرواة عنه، فيلاقي الرواة عنه إسحاق بن راهويه، ما ليش غير إسحاق بن راهويه بس، واخدلك؟ وبعدين يغره أن إسحاق بن راهويه روى هذا الحديث، وأن أبا يعلى من طبقة مسلم وأدرك تقريبا غالب شيوخ مسلم، اشتركوا في 90% من الشيوخ، فيعتبر أن كل القرائن دي علامات على أن إسحاق هذا هو ابن راهويه. لكن ينبغي في مثل هذا أن نعلم شيوخ أبي يعلى إسحاق، تجد إسحاق ابن أبي إسرائيل هو أشهر من سمي بإسحاق، وروى عنه أبو يعلى، بل روى عنه أحاديث كثيرة يشبه أن تكون صحيحة. سابعا محمد ابن إسماعيل ابن أبي سمينة، وهذه المتابعة أخرجها أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم من طريق إبراهيم الحربي، قال حدثنا ابن أبي سمينة محمد يعني. كده يبقى عندنا سبعة رواه الحديث أيضا عن عبد الوهاب الثقفي، ومسلم عنده كام؟ يبقى الجملة 10 الذين رأوا هذا الحديث عن الثقفي 10. وقد توبع عبد الوهاب الثقفي، مش احنا بناخد كل طبقة، كل ما وجدنا متابعات ذكرناها، تابعه عبيد الله ابن عمرو الرقي، وهذه عن أيوب السختيان يعني، وهذه المتابعة أخرجها الطبراني في الأوسط من طريق شيخه أحمد ابن إسحاق الخشاب، قال نا يعني إيه خبرًا ماشي، عمرو ابن قسط ويقال قصيص، قال نا عبيد الله ابن عمرو الرقي عن أيوب السختياني ابن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عن أنس، خلاص. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن أيوب إلا عبيد الله، إيه رأيكم؟ خطأ ولا صواب؟ ها؟ طيب خطأ، هو الحديث بيروي صحيح مسلم مين عن أيوب؟ مش كده؟ عبد الوهاب الثقفي. فالطبراني لما يقول لم يرويه عن أيوب إلا عبيد الله يبقى مخطئ ولا لا؟ طبعا. ليه؟ لأن عبيد الله بن عمرو الرقي لم يتفرد بهذا الحديث عن أيوب، بل تابعه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عند كل من إيه؟ من ذكرناهم آنفا. ثانيا وهيب ابن خالد، وهيب ابن خالد، ونبه على رواية وهيب ابن خالد هذه المتابعة أبو نعيم في كتاب الحلية، وأسندها أبو نعيم في كتاب المستخرج على مسلم، لكنه قال إلا أن وهيبا لم يرفعه. أنا عندنا وهيب ابن خالد يروي الحديث عن مين؟ عن عبد الوهاب، عن أيوب السختيان، مش احنا دلوقتي بنقول توبع عبد الوهاب بدين متابعته احنا بنذكرها دي لعبد الوهاب الثقفي، صح؟ حاسس انكم مش ايه مالك دلوقتي عبد الوهاب الثقفي مش بيروي الحديث عن ايوب السختياني، جميل، احنا بنجيب المتابعات لعبد الوهاب، يبقى كل اللي هنجيبهم شيخهم مين؟ ايوب السختياني، خلاص. يبقى عندنا عبيد الله بن عمرو الرقي رواه عن ايوب السختياني، خلاص، دي المتابعه الاولى. المتابعه الثانيه لوهيب بن خالد عن ايوب السختياني، لكن ابو نعيم في كتاب المستخرج قال إن وهيب بن خالد لم يرفعه، لم يرفعه يعني رواه إيه؟ موقوفا على أنس بن مالك، ماشي؟ تبقى دي متابعة ولا مخالفة؟ تبقى مخالفة، مش كده؟ تبقى مخالفة. ومع ذلك ساغ لأبي نعيم في الحلية أن يذكرها متابعة. ليه؟ مع أن هو لو إحنا حبينا أن إحنا يعني نضبطها على حسب أصول الحديث هتعتبر مخالفة، فليه يذكرها أبو نعيم كمتابعة؟ لا، ده أصل ده يكون المرفوع حكما، والمرفوع حكما غير المرفوع صراحة، وخذلك جرت عادة العلماء لما بيذكروا متابعة زي دي في النص كده أن يقولوا تابعه في الجملة، عشان ما فيش حد بس ينتقد العلماء في المسألة دي يقول لك إيه وقال أبو نعيم تابعه والصواب أنه خالفه. لا، لازم تقف على طريقة العلماء في ذكر المتابعات. تعرف زي إيه؟ زي الدارقطني مثلا لما روى حديث عن الزهري ثم قال ورواه هكذا ثقات أصحاب الزهري، فذكر من جملة إسحاق بن راشد وسفيان بن حسين، ودول بالذات ضعاف الزهري، وعبد الرحمن بن أبي قرة أيضا، وفبلس أيضا ذكر دول. طب إزاي دول ثقات؟ هو ذكر كل أصحاب الزهري ودخل دول فيه، فيعني كأنه قال هم ثقات في الجملة في هذا الخبر لمتابعة الثقات الكبار لهم. يقصدش ان هو كل واحد ثقة، عشان كده ما تلاقيش العلماء بينقلوا توثيق الدارقطني في افراد هؤلاء. اوعى تتورط المسألة دي ان الدارقطني يكون قال ورواه عن فلان جماعة ثقات فيوم يذكر واحد او اثنين او ثلاثة من الضعفاء، فتقول انت تستدرك بقى وتحط بقى التراجم دول زي مندل ابن علي، مندل ابن علي واخوه حبان ابن علي، او الاثنين دول الدارقطني ضعفهم معروف وعفاء الدارقطني فيهم، ومع ذلك ذكرهم الدارقطني يوما داخل جماعة من الثقات وصدر الكلام بإيه؟ بقوله وقد رواه جماعة من الثقات الأثبات، وحط مين؟ وحط جماعة دول فيه، مع إنه مشهور إن دارقطني ضعفه. فإياك تتورط وتقوم رأي على ترجمة مندل بن علي وتقول قال الدارقطني ثقة ثبت اتكالا على مثل هذه العبارة. ها؟ يعني لما الدارقطني يذكر واحد ضعيف في سياق جملة من الثقات مش ده رأي الدارقطني فيه، يبقى كان الدارقطني راعى الجملة في المسألة، راعى الجملة في المسألة. عشان كده الجماعة الأحناف لما قالوا إن الدارقطني وثق محمد بن حسن أو وثق أبا يوسف، فقال ورواه جماعة من الثقات وذكر منه إيه أبا يوسف، مع إن الدارقطني رأيه المستقل في أبي يوسف أنه أعور بين عمياء. طبعا أعور بين عميان تعتبر مدح وجرح، لأن الأعور لو جاء في وسط ناس صحاح هيبقى معيوب، والأعور لو جاء في وسط عميان هيبقى مميز، واخدالك؟ فعايز يقول إن أصحاب أبي حنيفة ده رأي الدارقطني، يعني أصحاب أبي حنيفة عميان في الإيه؟ في الحديث، يعني إيه؟ مش مشاهير ولا بيضبطوا الحديث ولا الكلام ده، لا، يعني في الحديث دايما حفظهم تلاقيهم إيه ملاجلك كده، بخلاف الأئمة الآخرين. فلما تحط أبو يوسف فيهم يبقى ملك، ولما طلع أبو يوسف تحطه في وسط الإيه الأكابر هيظهر إيه سوء حفظ، ده قصد الدارقطني. فما نقدرش نقول إن الدارقطني رأيه في أبي يوسف أنه ثقة ثبت، بناء على إن إيه أن أبا يوسف ذكر من جملة رواه ثقات ذكرهم الدارقطني. فهو العلماء علماؤنا المتقدمون في باب المتابعات أحيانا يذكرون مثل هذا. أشوف أبو نعيم نفسه في كتاب الحلية يقول وتابعه وهيب بن خالد، وفي المستخرج أو صحيح مسلم ينبه أن وهيبا لم يرفع هذا الحديث، يبقى كأنه يقول تابعه في الجملة، خلاص تابعه في الجملة. المتابعة الثالثة لعباد ابن منصور، وهذه المتابعة أنا لم أقف عليها مسندة ولكن نبه عليها أبو نعيم في كتاب الحلية. يبقى الطبراني متعقب بإيه؟ بكم راوي؟ باثنين. خلي وهيب على جنب علشان خاطر ايه يعني لم يرفع الحديث، يبقى عندنا عباد بن منصور. طبعا عباد بن منصور سيد حمل، عباد بن منصور وعبيد الله ابن عمرو الرقي وعبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، يضاف اليهم وهيب بن خالد، اربعتهم يروون هذا الحديث عن ايوب السختياني عن ابي قلابة عن انس بن مالك مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلم رحمه الله: حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. وهذا الحديث أخرجه طبعا هو مسلم أخرجه عن شيخين له كلاهما عن غندر. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه وابن مندة في كتاب الإيمان من طريق محمد ابن يحيى بن مندة قال حدثنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر خلاص. قال الأولاني المنه من لابن ماجة ومحمد بن يحيى بن مندة، ومحمد بن يحيى بن مندة ده مين؟ جد من ابن مندة اللي هو ايه اللي احنا صاحب كتاب الإيمان، وهو اسم محمد بن ايه بن إسحاق ابن محمد بن يحيى ابن مندة. فيبقى محمد بن يحيى بن مندة جد ابن مندة صاحب كتاب الإيمان، هو الذي تابع ابن ماجة وتابع مسلما في رواية هذا الحديث عن هذين معا. طبعا في التخريج لما تلاقي رواية زي دي، مسلم مثلا روى الحديث عن شيخيه، وبعدين تلاقي البخاري روى عن ابن بشار، ومثلا النسائي روى عن ابن المثنى، كل واحد لوحده. الصواب أن تبدأ بمن جمعهما ثم تثني بمن فرقهما. واضح كلام؟ يعني مسلم جمعهما ولا لا؟ جمع شيخيه رواية عن شيخيه ولا لا؟ جمع رواية عن شيخيه. إذا أنت تبحث الأول من الذي رواه عنهما معا الأول، من اللي قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى الاثنين مع بعض، وهذا كابن ماجة تقوم تقدمه في الذكر على البخاري، لأن البخاري حيكون روا مثلا عن واحد منهم، فتبدأ بهما مجموعين ثم تثني بهما متفرقين. يعني البخاري قال حدثنا محمد بن المثنى الواحد بس، ثم تأخر شوي بعد ما تذكر من جمعهما تذكر من ايه من فرقهما. ده اصل اصول التخنية. فيبقى عندنا ابن ماجة روى الحديث عنهما معا، وكذلك ابن مندة من طريق جده يروي الحديث عنهما معا. قال حدثنا محمد ابن جعفر الملقب بغندر، واخرجه ابو يعلى في مسنده قال حدثنا محمد ابن المثنى وحده. خلاص، قال حدثنا محمد ابن جعفر. يبقى احنا اخرنا ذكر ابي يعلى ليه؟ لانه إن ما رواه عن ابن بشار، انما رواه عن مين؟ عن محمد ابن المثنى وحده. وتوبع شيخي مسلم، احنا عندنا كم واحد رواه عن غندر؟ اثنين. خلاص، فرواه الامام احمد في مسنده قال حدثنا محمد ابن جعفر. يبقى عندنا كم واحد؟ ثلاث: ابن المثنى وابن بشار والإمام أحمد رحمه الله. ثم رواه عن شعبة خلق من أصحابه. أنا وقفت على حوالي 13 واحد ممن روى هذا الحديث عن شعبة. أولا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة وساق الإسناد بمثله سواء، وهذه المتابعة أخرجها الإمام البخاري في صحيحه قال حدثنا سليمان بن حرب، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في شرح السنة. ثانيا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة، وهذه المتابعة أخرجها أيضا الإمام البخاري وابن مندة في كتاب الإيمان من طريق محمد ابن عبد الحكم الرملي والبيهقي في الشعب وفي كتاب الأربعين الصغرى من طريق جعفر ابن محمد القلانسي قال ثلاثتهم حدثنا آدم ابن أبي إياس. ثلاثتهم اللي هو البخاري وشيخ ابن مندة وشيخ وعفوا وطريق الراوي في طريق المندة اللي هو محمد ابن الحكم الرملي وجعفر ابن محمد القلانسي عند البيهقي في الشعب وفي الأربعين. ثالثا أبو داود الطيالسي، اسمه إيه؟ سليمان ابن داود، سليمان ابن داود. فيه للنسائي شيخ برضه سليمان ابن داود، كنيته أبو الربيع، أبو الربيع الزهراني، أبو الربيع الزهراني العتكي، هذا أيضا اسمه سليمان ابن داود. ولكن طبعا واضح أنهم لا يلتبسوا للفرق في الإيه؟ الطبقة يعني. هذه المتابعة متابعة أبي داود الطيالسي، أخرجها البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم وفي كتاب الحلية أيضا من طريق يونس ابن حبيب، خلاص. وهذا في مسند أبي داود الطيالسي، قال حدثنا شعبة. فاهمين التخريج ده ولا لا؟ ها؟ لو إيه؟ يونس بن حبيب الإمام اللغوي المشهور المعروف جمع مسند الطيالسي. الطيالسي لم يصنف مسنده كما صنف أحمد وبقي بن مخلد وجماعة دول. تعرفين زي إيه؟ زي مسند الشافعي. مسند الشافعي لم يصنفه الشافعي، إنما جمعه أحد أصحاب الشافعي من مسموعات أبي العباس الأصم، خلاص. يبقى مسند الطيالسي جمع، جمعه يونس ابن حبيب، ويبقى وهو هذا المسند الذي بين أيدينا بعضه من رواية يونس ابن حبيب. يبقى البيهقي وأبو نعيم أخرج هذا الحديث من طريق يونس ابن حبيب، وهو اللي هو يونس في مسند أبي داود الطيالسي، حيث أنه هو الراوي عنهم. قال حدثنا شعبة، وأخرجه أبو يعلى، قال حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى، وأخرجه أيضا أبو يعلى في موضع آخر من طريق شيخه أحمد ابن إبراهيم الدورقي، قال حدثنا أبو داود الطيالسي. يبقى روى عن الطيالسي كم واحد؟ أربعة. من ومن؟ يونس بن حبيب، محمد ابن المثنى، وأحمد ابن إبراهيم الدورقي، ومن؟ ما فيش غير العفريت الأزرق، ها؟ في غير العفريت، ها؟ الذي لم يرى. هما ثلاثة بس، ثلاثة، اللي هو يونس بن حبيب، خلاص، والزمن أبو موسى الزمن، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، وذول الثلاثة الذين رأوا الحديث عن أبي داود الطيالسي. رابعا عبد الله بن المبارك الإمام المبارك، قال حدثنا شعبة، وساق الإسناد بمثل سواء. وهذه المتابعة أخرجها النسائي في سننه، قال حدثنا سويد ابن نصر. سويد ابن نصر ده من أخص الرواة عن ابن المبارك، لما تلاقي سويد ده يقول لك حدثنا عبد الله تعرف ان ابن المبارك على طول، خلاص. قال حدثنا سويد ابن نصر، قال حدثنا ابن المبارك، وهذا اللي هو من ابن المبارك في كتاب الزهد، قال حدثنا شعبة وساق الإسناد. ها؟ أخبرنا، نعم، نسائي، أنا قلت حدثنا، إيه النسائي يقول أخبرنا على طول يعني. خامسا روح ابن عبادة، أخرجه أحمد في موضعين من مسنده، قال في الموضعين حدثنا روح ابن عبادة، طبعا أحمد قال حدثنا روح وخلاص وهو معروف، وكذلك ابن عبادة قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد سواء. سادسا وسابعا وهب بن جرير وبشر ابن عمر، وهاتان المتابعتان أخرجهما ابن مندة في كتاب الإيمان، والبيهقي في شعب الإيمان من طريق إبراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر كلاهما عن شعبة، وساق الإسناد بمثل سواء. ثامنا حرمي ابن عمارة، حرمي ابن عمر، وأخرج هذه المتابعة أبو يعلى في مسنده، قال حدثنا عبيد الله بن عمر الرقي. مر بنا الاسم ده، إيه فين مر بنا؟ هو اللي مر بنا بيروي عن مين؟ عن أيوب السختياني. تيجي ازاي يا شباب إذا كان هو شيخ أبو يعلى يروي عن عبد الوهاب بن الثقف ازاي؟ يروي عن عفوا عن ايوب السختياني ازاي؟ انا بقول قال ابو يعلى حدثنا عبيد الله بن عمر أبو يعلى بيقول حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن عمر، إنما اللي بيروي عن أبي سختيان عبيد الله ابن عمرو، وكذلك ابن عمرو، فكلاهما هذا في طبقة هذا في طبقة. قال أبو يعلى حدثنا عبيد الله ابن عمر قال حدثنا حرمي ابن عمارة وساق، قال حدثنا شعبة وساق الإسناد بمثله سواء. تاسعا حجاج ابن محمد الأعور، وهذه المتابعة أخرجها أحمد في المسند قال حدثنا حجاج، ورواه أبو عوانة في كتاب الإيمان له أيضا من طريق حجاج محمد الأعور قال حدثنا شعبة بإسناده سواء. عاشرا أبو عمر الحوضي حفص بن عمر، وهذه المتابعة أخرجها ابن مندة، أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة. حادي عشر شبابة ابن سوار وقال حدثنا شعبة، وهذه المتابعة أخرجها أبو يعلى في مسناده قال حدثنا أحمد ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة وساق الإسناد بمثله سواء. ثاني عشر عفان ابن مسلم، وهذه المتابعة أخرجها الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا عفان قال حدثنا شعب. وأخيرا عشان نخلص هذا الباب، قال مسلم حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا النضر بن شميل أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا، من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. حماد هو ابن سلمة ابن سلمة. وهذا الحديث أخرجه أحمد في موضعين من مسنده، والبيهقي في الشعب من طريق إسحاق ابن الحسن الحربي، وأبو عوانة في كتاب الإيمان، طبعا كتاب الإيمان لأبي عوانة مش موجود لكن موجود في إسحاق المهرة الحافظ بن حجر، يذكره الحافظ بن حجر بإسناد أبي عوانة. قال حدثنا جعفر الصائغ قالوا حدثنا عفان، نحل الفزورة دي. طيب أخرجه أحمد خلاص، وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق إسحاق ابن الحسن الحربي خلاص، وأبو عوانة عن جعفر الصائغ قال. طيب شوف أحمد، خلي الملك دلوقتي رواية أحمد على جنب خلاص، دلوقتي رواية أحمد على جنب خلاص، هيبقى عندنا إيه؟ البيهقي بيرويه عن إسحاق بن حسن الحربي خلاص، وأبو عوانة قال حدثنا جعفر الصائغ، يبقى منه مين؟ لا احنا قلنا أحمد رواية أحمد هركنها على جنب أهو، يبقى عندنا إسحاق بن حسن الحربي ومين؟ وأبو عوانة خلاص كده؟ يبقى أبو عوانة يبقى جعفر الصائغ شيخ أبي عوانة خلاص المباشر، وشيخ الحسن إسحاق بن حسن الحربي تمام كده، يبقى هما الاثنين إسحاق الحسن الحربي وأبو عوانة قال حدثنا جعفر الصائغ خلاص، نرجع أحمد بقى قال حدثنا عفان، يبقى أحمد ومين؟ وجعفر الصائغ تمام كده، يبقى أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان وجعفر الصائغ قال حدثنا عفان، يبقى هما الاثنين، يبقى أحمد وجعفر الصائغ كلاهما قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا حماد ابن سلمة، طبعا ايه عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك. وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب من المسند وأبو عوانة في الإيمان من طريق سليمان بن حرب قال حدثنا حماد. عد معايا كم واحد عن حماد لحد دلوقتي، اللي هو ايه النضر بن شميل عن سلم وعفان ابن مسلم وإيه وسليمان بن حرب، وأخرجه أحمد قال حدثنا مؤمل ابن إسماعيل قال حدثنا حماد، يبقى هذه أربعة. وأخرجه أبو يعلى ومن طريقه أبو نعيم في كتاب المستخرج قال حدثنا عبد الأعلى ابن مين؟ ابن مسهر. طيب عبد الأعلى ابن مسهر ده متقدم في الطبقة، ده كان يعني أكبر من ابن معين، مش هو ابن معين اللي قال تلك الكلمة المعروفة؟ قال إذا حدثت في بلد فيه أبو مسهر فينبغي للحياتي أن تحلق، أبو ابن معين قال كده إجلالا لعبد الأعلى ابن مسهر. لا، هو شيخ أبي يعلى أو شيخ الذي أدركه من أدركه من الستة وروى عنه هو عبد الأعلى ابن حماد النرسي، عبد الأعلى ابن حماد. فأبو يعلى أخرج هذا الحديث ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج على مسلم قال أبو يعلى حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي قال حدثنا حماد ابن سلم. وأخرجه أحمد، يبقى ده كام؟ خمسة. وأخرجه أحمد في المسند قال حدثنا يونس ابن محمد المؤدب وحسن ابن موسى الأشيب قال حدثنا حماد، يبقى ده كام؟ سبعة. وأخرج ابن حبان من طريق هدبة ابن خالد، لقبه إيه؟ هدبة ده لقبه إيه؟ مسلم ذكره بلقبه فيما مضى، مش لقبه هداب ولا نسين؟ لقبه هداب، هداب ابن خالد، مسلم روى عنه كده قال حدثنا هداب ابن خالد، فده لقب له أو هو وجه في اسمه. هدبة ابن حبان بيروي من طريق هدبة ابن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة، يبقى كام؟ ثمانية. وأخرجه المندة في كتاب الإيمان من طريق حجاج ابن منهال قال حدثنا حماد، يبقى هذه تسعة. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج على مسلم من طريق عبيد الله بن أبي عائشة، اللي هو لما يجي لك في سند سيد يقول إيه حدثنا، أو من طريق عبيد الله العيشي. عبيد الله العيشي هو عبيد الله ابن أبي عائشة، إما يقال ابن أبي عائشة أو يقال العيشي، خلاص. قال حدثنا حماد، يبقى لي عشرة. وأخرجه أبو عوانة في الإيمان من طريق أسد بن موسى قال حدثنا حماد ابن سلم، يبقى لي كم واحد؟ 11 واحد يروون هذا الحديث عن حماد ابن سلم. بقي أخيرا المتابعات للرواة عن أنس، كم واحد روى الحديث عن أنس؟ ثلاثة، أبو قلابة الجرمي اللي هو اسمه إيه؟ عبد الله بن زيد، وقتادة ابن دعامة السدوسي، وثابت بن أسلم البناني. مش مسلم روى الحديث من طريق الثلاثة دول؟ يبقى دي ثلاثة روى الحديث عن أنس بن مالك. يبقى رواة آخرون لهذا الحديث عن أنس بن مالك، أولا حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس. أنت عارف حميد من إيه؟ من الرواة المشهورين عن أنس بن مالك، والعلماء تكلموا في رواية حميد وقال لك حميد مدلس، حميد الطويل مدلس، ولكن لا يضر تدليس حميد لأنه ثبت أنه لم يروي أو لم يدلس عن أنس إلا ثابت بن أسلم البناني. يعني بقى حميد الطويل سمع من أنس بن مالك رضي الله عنه مجموعة من الأحاديث، وسمع أغلب أحاديثه من ثابت البناني، فأسقط ثابتا وروى إيه؟ عن أنس مباشرة، خلاص. فإذا تأكدنا أن حميد الطويل لم يسقط إلا ثابت البناني تبقى الرواية صحيحة، خلاص، لا يضرك من أسقطه حميد الطويل لثقته. زي مين من رواة المتأخرين؟ سفيان بن عيينة، كما جزم به ابن حبان في مقدمة صحيحه إن ابن عيينة هو المدلس الوحيد في الدنيا الذي لم يدلس إلا عن ثقة مثل نفسه. واخد بالك؟ استاذ عايز يعني فإذا دلس ابن عيينة فلا تعل الحديث بتدليسه لأنه لا يدلس إلا عن ثقة مثل نفسه، وإحنا بنعل الحديث المدلس ليه؟ خايفين يكون أسقط ضعيفا أو متروكا أو كذابا إلى آخره، خلاص كده؟ وطبعا الكلام ده ما نقدرش نحكم فيه إلا بشهادة علماء الحديث الكبار. خلاص. حميد، رواية حميد الطويل هذه أخرجها الإمام النسائي في سننه. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن مين؟ تمام، إسماعيل بن جعفر، خلاص. عن حميد الطويل عن أنس بن مالك. ابن خزيمة له كتاب طبع هذا العام اللي هو ما رواه علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر، فكل رواية لعلي بن حجر عن إسماعيل تلاقيها إيه في الغالب في هذا الجزء الذي رواه ابن خزيمة عن علي بن حجر. وقد وقفت على الحديث في هذا الجزء المذكور لكنه أورده موقوفا لم يريده مرفوعا كما أورده النسائي، يبقى كأن مين اللي خالف مين في الحديث ده؟ ابن خزيمة مع مين؟ مع النسائي. مش النسائي قال أخبر عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل عن أنس؟ ابن خزيمة برضو قال إيه؟ حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال، مش قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنا ما أدري يعني ما هو السبب في أن هذه أخي طالب العلم عذرا فقد انقطعت الجملة في أصل الشريط كما سمعت، لذا وجب التنبيه. ثم استكمل الشيخ الكلام فقال يعني معروف أنها مرفوعة كما ذكر الحفاظ، لكن على أي حال يعني لا تعل إحدى الروايتين الأخرى لثقة من روى الوجهين عن علي بن حجر. فمن المحتمل أن يكون باء إسماعيل بن جعفر هو الذي مرة رواه مرفوعا ومرة رواه موقوفا. ليه؟ لأن علي بن حجر إنما تلقاه، يعني لا يكون هذا من تصرف علي بن حجر، إنما هو من تصرف إسماعيل بن جعفر. الراوي الثاني عن أنس هو نعيم ابن عبد الله المجمر، وهذه الرواية أخرجها الطبراني في المعجم الكبير وفي الأوسط وفي الصغير، يبقى رواه الطبراني في المعاجم الثلاثة، ورواه العقيلي في كتاب الضعفاء من طريق سعيد بن أبي مريم. سعيد بن أبي مريم أبو اسمه إيه؟ طب هو اسمه بالكامل إيه؟ هو من شيوخ البخاري؟ لا، سعيد بن أبي عربلة، سعيد بن الحكم ابن أبي مريم، سعيد بن الحكم ابن أبي مريم. قال حدثني موسى ابن يعقوب قال حدثنا أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال أخبرني نعيم ابن عبد الله المجمر عن أنس بن مالك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه فقد ذاق طعم الإيمان: من كان لا شيء أحب إليه من الله ورسوله، ومن كان يحترق بالنار أحب إليه من أن يرتد عن دينه، ومن كان يحب لله ويبغض لله. قال الطبراني لم يروي نعيم عن أنس حديثا غير هذا. شوف بقى إحاطة العلماء الكبار، يعني نعيم بن عبد الله المجمر لم يروي عن أنس بن مالك حديثا إلا هذا الحديث. وإنما سمي المجمر المجمر المجمر ده الكلام ده للطبراني لأنه كان يجمر قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يجمر يعني إيه؟ يعني يولع بخور، يبخره يعني، واخد بالك. ولم يرويه عن أبي الحويرث إلا موسى. طبعا أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية ضعفه العقيلي وذكر هذا الحديث في ترجمته على أنه من مناكيره، وكذلك موسى بن يعقوب سيء الحفظ، يبقى الحديث لا يثبت بهذا الإسناد. ثالثا طلق بن حبيب، يعني يروي هذا الحديث عن أنس طلق بن حبيب، وهذا الطريق أخرجه النسائي في سننه من طريق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم اللي هو ابن مين؟ ابن مخلد، صح ولا غلط؟ إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد ولا ابن راهويه؟ ها؟ طب ما ينفعش ابن مخلد ابن راهويه؟ ينفع، ماشي. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا جرير ابن مين؟ ابن عبد الحميد على طول، جرير اللي هو شيخ ابن راهويه يبقى هو مين؟ ابن عبد الحميد الضبي على طول. عن منصور ابن زازان ولا ابن المعتمر؟ طب مين اللي بيجري في مضمار الأعمش؟ منصور ابن زازان ولا ابن المعتمر؟ مين اللي بيجري في مضمار الأعمش في طبقه ومشهور معاه؟ ابن المعتمر. ده منصور هنا وإيه؟ ابن المعتمر. عن طلق ابن حبيب عن أنس ابن مالك مرفوعا: ثلاث من كنا فيه فقد وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه. يبقى الرواية دي جمعت ما بين رواية أبي قلابة ورواية قتادة. مش رواية أبي قلابة يقول حلاوة الإيمان وقتادة يقول طعم الإيمان. أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله وأن يبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. وأخرجه الإمام أحمد في موضعين من مسنده، قال: حدثنا روح ابن مين؟ ابن عبادة. قال: حدثنا شعبة قال: سمعت منصورا. يبقى ابن المعتمر بقى. عن طلق ابن حبيب. ايه رأيكم في الإسناد ده؟ جرير بن عبد الحميد عن منصور، عن طلق عن أنس، وشعبة عن منصور، عن طلق عن أنس. ايه رأيكم في الإسناد ده؟ كويس؟ صحيح؟ صحيح؟ صحيح صحيح طبعا. طلق ابن حبيب معروف ثقة كبير، وكل رجال الإسناد بعد كده من الأئمة المشهورين المعروفين. وتابعهم سعيد ابن مسروق. سعيد مسروق له أبو من أبو سفيان الثوري، مش هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق؟ فرواه عن طلق ابن حبيب عن أنس. أخرج هذه الرواية الخطيب البغدادي في تاريخه، لكن الإسناد إلى سفيان فيه مسلم ابن عيسى الصفار وهو متروك الحديث. يبقى المتابعة دي إيه؟ لا تثبت. هذه المتابعة لا تثبت. بعض الناس يتساهل بقى، فيقوم سايب الصفار ده ويبتدي ينقل الإسناد من عند مين؟ سفيان الثوري. يقول لك إيه ورواه سفيان الثوري عن أبيه عن طلق، ويبتدي يحكم على الإسناد من أول ما نقل، مع أنه ترك إيه المصيبة كلها، تركها بتاع الإسناد تركها ولم يذكرها. وكثير بيتساهلوا في المسألة دي وصححوا بقى إيه الأسانيد والمتابعات بالمسألة دي. لا، ده أنت لازم تنظر هل صحت هذه المتابعة إلى من ذكرت أم لا، حتى وإن نزل الإسناد. يعني الخطيب البغدادي انت عارف اسناده نازل بينه وبين الدارقطني اثنين او واحد، عفوا واحد للبرقاني مثلا، وساعات يبقى بينه والدارقطني اثنين، فممكن يكون شيخ الخطيب نفسه ضعيف خلاص، وبقية الاسناد من اول شيخ الخطيب رجال الثقات. فانت ما تقدرش تحكم على هذه المتابعة بالصحة الا لو صححت الاسناد من اول المخرج زي الخطيب البغدادي إلى من ذكرته في المتابعة خلاص. وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان من طريق شيخه يحيى ابن يعلى، قال رواه عن منصور، لم يقل حدثنا منصور. عن طلق ابن حبيب عن أنس بن مالك موقوفا. فإحنا لو هنرجح يبقى هنرجح رواية إيه؟ جرير وشعبة أكيد، يعني في الرواية عن منصور. أخيرا وختامها إيه؟ يا ريت كان ختامها مثل ده. ختامها أبان ابن أبي عياش عن أنس. مسك ها؟ إلا إذا كان المسك بتاعنا اللي بيضحكوا بيه على الناس ولك حط مسك تحطه يجي لك زكام على طول. أبان ابن أبي عياش متروك الحديث، كان يكذب، وكان شعبة شديد الحمل عليه، وطلب من حماد بن زيد أبان يعني طلب من حماد بن زيد أن يكف شعبة عنه. ايه شعبة كان مسموع الكلام، لما شعبة يقول يتكلم في واحد يسقط رأس ماله، زي أئمة الجرح والتعديل الكبار ابن معين وأحمد وأبو زرعة وحاتم والدارقطني والنسائي، لما يقول فلان متروك واتفقوا على أنه متروك يبقى ايه؟ يبقى مسح على طول، لا يأخذ أحد برواياته. كذلك كان شعبة رحمه الله كان يتكلم في أبان بن أبي عياش ويقول: لأن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أروي عن أبان. وكان يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أروي عن أبان. طبعا كل ده على سبيل الإيه؟ المبالغة يعني. فلما اشتد الأمر على أبان، سأل حماد بن زيد وهو بصري أيضا من رفقاء شعبة، سأله إن هو إيه يعني يخلي شعبة إيه يكف عنه. فجاء حماد بن زيد فذهب إلى شعبة فقابله شعبة راكبا على حماره، فأخذ حماد بخطام حمار شعبة وأوقفه وقال: أبا بسطام، إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أن تكف عن ذكر أبان. قال: ويلك، أمجنون؟ شعبة يقول لحماد. فالمهم إيه، لا زال به حتى لان شعبة واخذلك، ثم قال: أمهلني 3 أيام. فأمهله 3 أيام، كان شعبة يستخير الله فيه أيترك الكلام فيه أم لا. وبعد 3 أيام جاء شعبة إلى حماد بن زيد وقال: لا يسعني السكوت عنه، إنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يقبل الشفاعة فيه. وهذا يعني ديدن العلماء الربانيين، فهم لا يجعلوا دين الله عز وجل أرخص شيء. في ناس كثير بتجامل الناس على حساب الدين، بل في مسائل الطلاق واختلت، يبقى أحيانا يتشدد اللي بيفتت المسألة، فإذا رأى دمع الرجل ودموع المرأة والكلام ده يارس يقول: خلاص سيبوني بقى أشوف لكم صرف، ويبتدي يتصرف على هذا إيه الاعتبار إن هو يعني أسرة هتتدمر وهيسيبوا بعض والكلام ده، هو فيرق قلبه فيخرج عن الجادة في الفتوى. هو الإنسان أسير، هذا الدين ليس ملكا له، ليس ملكا له، ولو كان ملكا له لا رق النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث، عارف مغيث وبريرة علمان من أعلام الحب في الدنيا، بس كان الحب من طرف واحد، هذا المشكلة. كان مغيث يحب بريرة جدا، فلما اعتقت بريرة وصارت حرة فلم يعد هناك كفاءة في العقد، كفاءة في الزواج، فحينئذ تخير المرأة هل تبقى على ذمة هذا العبد ولا تأخذ حريتها. فأول ما اعتقت رفضته مباشرة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به، واخذلك، وآتى وكان يبكي، كان يمشي كما يقول ابن عباس، كان يمشي في طرقات المدينة يبكي خلفها أن هي تفضل معاه، واخذلك، وهي مصرة أن هي تتركه. فلما استشفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني استدعاها وطلب منها أن تبقى معه، فقالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شفيع. قالت: لا حاجة لي فيه. يا كانت بتكرهه جدا، كانت بتكرهه، لأن ما فيش حد يرد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، وهم المعروفين بشدة الحب له والانقياد له، واخذلك. وشوف شوف بقى فهم الصحابة، ودي امرأة، ودي امرأة، وعادة الفقه لا يكون في النساء، لكن شوف يا أخي لما قال له ايه: كوني معه او اقبليه، فعل امره، قالت له: اتامرني؟ اشاره الى انه لو امر يبقى لا خيار لها، عشان كده فرقت: اتامرني يعني امر ايجاب لا يحل لي ان اتخلف عنه. قال: لا، ليس هذا امر ايجاب، انما انا شفيع. قالت: لا حاجه لي فيه. فمضت بريرة وهو خلفها برضو إيه يبكي ودموعه تتحدر على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عباس، أرأيت حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ فسماه بغضا، ليه؟ لأن مش ممكن امرأة ترد شفاعته عليه الصلاة والسلام إلا وهي تكره زوجها، تكره الرجل يعني. فالقصد يعني إن الإنسان لا ينبغي له أن يخرج عن مقتضى الدليل ولا القواعد العلمية ويرق قلبه، لأن هذه المسألة قد شاهدتها ورأيتها بالذات في مسائل الطلاق، بل إن بعضهم يعني لما بيترخص يقول له: نشوف له أي قول كده لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمنا ويجزينا خيرا، مع إن واضح إن الرجل حتى إنه ممكن يكون بيفتي إن الطلاق البدعي لا يقع، يقول لك: خلاص ناخذ رأي ابن تيمية في المسألة، ان الطلاق البدعي يقع على راي جماهير العلماء، يقول لك ناخذ راي ابن تيميه في المساله وننقذ الاسره دي من الضياع. ليه؟ كل ما يقعد الراجل يحكي لك تفصيلات خارجه عن الموضوع بيخرجك انت كمان عن الفتوى. يعني يقول لك للمره الثالثه قلت لها انت طالق، خلاص بتقول له ما طالق، ياخدك على جنب، اصل انا عندي ابن لو ما شفنيش كل يوم هيشرب بانجو، وعندي بنت لو ما شفنيش كل يوم ورأيتها هيحصل كذا، وما عنديش فلوس وبتاعه العيال هيضيعوا. ويقعد يتكلم كل ما يذكر تفصيلات خارجة عن الموضوع هو كمان بيطلعك بره الفتوى. انت في مسائل الطلاق اسير اللفظ والنية، مالكش علاقة بقى ببقية البيت بيعملوا بعض ايه، هيروحوا فين، هيتشردوا ولا لا، دي مسألة كلها ما تلزمكش، لان كان المفروض هو الرجل يعرف القصة دي وهو اولى ان يحفظها. ربنا مديله ثلاث طلقات بيتصرف كما لو كان معاه ثلاث طلق، وعمال يبعزق يمين وشمال وكل يوم يبعزق له حفن الطلقات ويجي ايه على المفتي على شخاطي بيطلعه من اليه من الورطه دي. فانت لما بياتيك واحد بتكون اسير السؤال بالذات مسائل الطلاق، اما المسائل الاخرى فدي بتكون عايزه احيانا تحتاج الى فقه نفس، نسال الله عز وجل ان يفقهنا واياه. قصد يعني ان علماء الحديث ما كانوا يجاملون احدا في دين الله عز وجل، وابان بن ابي عياش ما كانش واحد كده هفيه، كان رجل له مكانه، وكان رجل مشهورا في البصره، وكان معروفا معروفا لدى الناس ومحترم عند الناس، وان كان معروفا بالكذب عند اصحاب الحديث، ومع ذلك لم يأبه شعبته لمكانته ابدا ولا لشفاعه حماد بن زيد مع قربه من شعبته، وقال لا يسعني ان اسكت عنه انه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخيرا فهناك شاهد لكنه شاهد ضعيف جدا لحديث الباب، ابان بن ابي عياش، نعم روايه ابان بن ابي عياش اخرجها عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن ابان عن انس. لا احنا ما قلنا ان حمادا كان يعلم، قد يكون حسن الراي فيه، ينفع؟ طيب بقي شاهد لحديث أنس وهو ما رواه الطبراني في المعجم الكبير وفي الأوسط وفي مسند الشاميين، وأخرجه ابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وابن الجوزي في مشيقته من طريق فضال بن جبير عن أبي أمامة بمثل حديث الباب الذي أخرجه مسلم، ولكن الإسناد ضعيف جدا لأن فضال بن جبير هذا تركه ابن حبان وضعفه أبو حاتم الرازي وكذلك ضعفه ابن عدي. طبعا الكلام على فقه هذا الحديث إن شاء الله في المرة القادمة، لأن الكلام فيه سيطول، كلام فيه سيطول لأن فيه معاني كثيرة سنقف عليها. هنجيب عن بعض الأسئلة. يسأل سؤال يقول ما المراد بقولهم طلب العلم قبل الجماجم أو طلب العلم بعد الجماجم؟ الجماجم كانت واقعة كثر فيها القتلى فعبروا عن القتل بالإيه؟ بالجماجم. فهذه واقعة يعني لا أتذكر الآن تاريخها، لكن حدثت سنة 100 وكثر واقعة معينة، فيقول لك طلبه بعد الجماجم، زي مثلا ما احنا عندنا في العصر الحديث بنقول إيه؟ حرب رمضان مثلا، يعني صارت مشهورة، يقول لك قبل حرب رمضان بعد حرب رمضان، يعني صارت إيه؟ صارت تاريخا. ما حكم من يقول إن لبس الذهب حلال وإنما كان محرما أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم للحالة الاقتصادية؟ طب وش معنى الذهب بس؟ طب ما احنا ممكن نجي على كل محرم وحرمه للحالة الاقتصادية، ايه المانع؟ زواج المتعة ممكن عادي نفتي بيه ونقول كان محرمه للحالة الاقتصادية أو لأي علة من العلل التي يعتل بها العقل. ما هو اللي يقول هذا الكلام عقله في علة قطعا، إن هو يأتي فيجعل للمحرم علة غير معتبرة لم يعتبرها أحد من أهل العلم. العلماء بيقولوا أن العلة التي لم يعتبرها أهل العلم في النصوص لا ينبغي أن يرفع عليها رأس، تهدر على طول. الذهب محرم على الرجال، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم جميعا، في إجماع في المسألة دي، حتى في الذهب المحلق أيضا نقل كثير من أهل العلم الإجماع في المسألة أيضا، ولكن لم يختلف أحد لا حتى الشيخ الألباني ولا غيره إن الذهب كذهب محرم على الرجال. أما هذه العلة فهدر، العلة هدر، والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. إيه؟ مقتنع بالكلام ده، حاجة من الاثنين، يا يبقى جاهل وكذلك يبقى لا ترفع له رأسا ولا تعبره، يا يبقى عالم ومش ممكن عالم بالكلام. حتى لو أن عالما تورط في القول بهذا يرد عليه قوله، يرد عليه قوله. هل يجوز للمرأة زيارة المقابر؟ نعم يجوز للمرأة أن تزور القبور بالشروط المعروفة عند أهل العلم، ولم يخالف في هذا إلا الحنابلة، وليس لهم دليل ناهض في المسألة. كل أدلة الحنابلة في الموضوع حديثين اثنين، منهم حديث منكر ومنهم حديث ينازعون في تأويله. حديث المنكر رواه النسائي في سننه، والنسائي نفسه أعله بعدما رواه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة ابنته رضي الله عنها قادمة من الكدى موضع يعني، وكان في جنازة، فقال أين كنت يا فاطمة؟ قالت كنت في الكدى. قال أتبعت الجنازة يا فاطمة؟ قالت لا. قال أما لو تبعت الجنازة ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. وطبعا الحديث ده منكر ونكرت بينه، جد أبيك كافر، خلاص كافر. يبقى كأنه جعل في هذا الحديث زيارة القبور كفرا للنساء، يعني إذا زرت القبور لن تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك، وجد أبيها لن يدخل الجنة، فيجعل الذنب اليسير هذا كفرا. فلا يبقى للحنابلة إلا حديث لعن الله زوارات القبور وزائرات القبور، فسيان زوارات أو زائرات يبقى سيحمل المعنى على المرأة التي تكثر زيارة القبور وتخالف تختلط بقى بالرجال والكلام ده، أو تذهب إلى هناك وتبكي وتلطم الخدود وتنظر بقى تطلع شعرها، مش كده؟ البدعة واحدة لما يكون عايز دعاها يستجاب تنكشف شعرها وتقول إيه دعوة ولية ساعة مغربية مش عارف كشف شعرها في العصرية، ما تعرفش مع إنه المفروض تغطي نفسها عشان ربنا يستجيب لها، مش كده؟ يعني مش تتلبس بالمعصية وتقوم تدعو الله عشان بقى دعاه يستجاب. فهو الحديث سيحمل عليه على كثرة الزيارة، إنما الأحاديث أحاديث الجواز أشهر من أن تذكر، يكفي منها حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لأنها تذكروا بالآخرة. والأصل في الدليل أن يعم الرجال والنساء معا، مش حد يقدر يقول ده للنساء وده للرجال إلا بدليل، إلا بدليل يخص هؤلاء أو يخص هؤلاء. وتتمة الحديث تدل على أنه عام، وكنت نهيتكم عن الدخال لحوم الأضاحي، مش كده؟ وهذا ليس خاصا بالنساء، فلو جاز يعني أن احنا واحد يقول الأولاني خاص طب واللي بعديه، ليس بخاص، والحديث يجري كله على نسق واحد في المعنى. وكذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر جديد فقال يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت أنه رسول الله ذهبت إليه لتعتذر، قالت فلم تجد عند بابه حاجبا ولا بوابا، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولم يقل لها لا يحل للنساء أن يذهبن إلى القبور. فلما سكت عن هذا المعنى دل على جواز أن تزور المرأة القبر وأن تبكي عند القبر بغير نياحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها تبكي ومع ذلك لم ينهها عن البكاء. وكذلك الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة دقيقة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله، لما فضلت تمشي وراه راحت المقابر، مش كده؟ فلما رجع وحصل بقى المحاورة وضربها عليه الصلاة والسلام في صدرها، فقال إن جبريل أتاني فقال إن ربك أمرك أن تدعو لأهل البقيع. فقالت يا رسول الله ما أقول إذا دخلت عليه؟ قال قولي السلام عليكم ديار قوم المؤمنين إلى آخره، ولم يقل لها لا يحل لك أن تذهبي إلى القبور لأنك امرأة، إنما من ذهب من الرجال إلى القبور فليقل كذا وكذا وكذا. أما وقد سألت عن نفسها وقالت ما أقول إذا دخلت عليه؟ قال قولي، فهذا يدل على جواز أن تزور النساء المقابر. وطبعا لا ينبغي لأحد أن يدعي النسخ هنا إلا إذا كان معه تاريخ أن يقول لعل هذا كان في أول الإسلام والكلام ده هو توجد به أحاديث ناسخة، لأننا لا نقبل القول بالنسخ إلا مع ثبوت التاريخ. فأنا حقيقة والله مستغرب من رأي الحنابلة في المسألة دي، ما هو دليلهم في المسألة؟ بحثت كثيرا حتى في يعني بعض مشايخنا رحمة الله عليه الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله صنف جزءا في النهي عن زيارة القبور للنساء لم يأتي فيه شيء، أيضا. وهذا هو المذهب العام للحنابلة وهو أشهر الروايات عند الإمام أحمد رحمه الله. نعم. إيه أما اتباع النساء للجنائز فجائز لحديث أم عطية نهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا, حديث البخاري لم يعزم علينا عن إيه؟ ما شدتش. فمعنى ما شدتش إنه يجوز للنساء أن يتبعنا, لكن لما جرت العادة أن النساء إذا تبعنا الجنازة حصل بقى هرج ومرض وصراخ وبتاع, وقد يحدث اختلاط واحدة ويغمى عليها يشيلوها بقى مرضى عشان يودوها في الكلام ده كل دي لما يعني وقع هذا الأمر فممكن إيه تمنع النساء, لكن لا تنهى نهي تحريم. بل المرأة إذا كانت قوية على اتباع الجنازة يجوز لها أن تتبع الجنازة. وطبعا برضو من رأي الحنابلة مسألة سد الذريعة, قال لك النساء قلوبهن ضعيفة وبروحوا هناك يعملوا مشاكل والكلام ده هو, فإحنا إذا تبين لنا أن النساء يعملوا كذا فينبغي أن نسد عليهن الباب. هذا رأي وجيه, ولكن لا يصل تصل المسألة إلى درجة التأثيم إذا كان هناك من يلتزم بالآداب الإسلامية. يقول شاب أمي رأتني مقصرا ثيابي فقالت يعني هذا الشكل سيء وأمرته أن يطيل ذيله قليلا, فقالت إن لم تفعل سأغضب عليك إلى يوم القيامة. إحنا بنقول لصاحبنا لا ضير عليك من غضب أمك, لكن أقول لك إذا كنت وصلت إلى القدر المستحب في تقصير الثوب فأنا أنصحك أن تنزل به إلى القدر الجائز. خلاص, في واحد هيصل القدر المستحب هو إنه يجعل القميص إلى نصف الساق. خلاص, نصف الساق ده حاجة إيه يعني ما فيش حد بيستحملها أوي ويعتبرها قلة قيمة, ودرج الناس من قديم على أن إطالة الثوب دلالة على الغنى, زي برضه في الفلاحين مثلا عندنا كل ما ياكلوا بحط الرز وبياكلوا يملك بتاع رز يبقى ايه ابن ناس ومش همه والنعمه كثيره والكلام ده, تاخد بالك؟ فهذه من المفاهيم المغلوطه ان هو لازم يطول هدومه عشان يبقى ايه مالك هدومه يعني وابن ناس والكلام ده. لا, انت عندك القدر المستحب والقدر الجائز. القدر المستحب لنصف الساق, ممكن تكون عامل لنصف الساق ياخد شكلك مش كويس من وجهه نظر امك والكلام ده, يبقى انت تعمل ايه؟ تنزل إلى ما فوق الكعبين مباشرة, وهذا جائز لك, هذا جائز لك إنك أنت تصل إلى هذا, لا سيما إذا كان فيه مصلحة وهي إن أمك ترضى عليك وما تاخدش بالها من تقصير الثياب. هم بياخدوا بالهم أو من تقصير الثياب لما يكون زيادة شوية, لكن لو عند الإيه الكعبين كده ما تبقاش العملية إيه بين أول. فإذا كنت أنت وصلت إلى القدر المستحب فانزل إلى القدر الجائز خير لك. بالنسبة للمسافر, المسافر إذا وصل أو قطع مسافة القصر ولو كان عملا يوميا له فيجوز له أن يقصر. ليه؟ لأن علة القصر المسافة, علة القصر المسافة, فمتى قطع المسافة فقد جاز له القصر. أما مسألة شغل ومش شغل دي مسألة ليس لها تأثير في الفتوى. نعم, إذا كان له إقامتان يقصر في مسافة السفر ويتم إذا وصل هنا ويتم إذا وصل هنا, كما كان عثمان يرى وعائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها رأت رأي عثمان, بالنسبة للحج يعني رأت رأي عثمان, عثمان قال تأول لم يجعل القصر في الحج للنسك, لو جعله للنسك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقصر, لكن اعتبر المسافة ولما رحل بأهله ومالي قال أنا مقيم في أهلي ومالي أنا مش مسافر. وتأولت عائشة رضي الله عنها كما ذكره الطحوي في شرح معاني الأثر, قالت كلهم بني, يعني هي فرصة أولاد, فلما يكون واحد فرصة أولاده يبقى مقيم, فهي فرصة أولادها في الحج وفرصة أولادها في المدينة, فرأت أنها في وسط أولادها وبنيها فكان حكمها حكم المقيم من وجهة نظرها يعني. لكن عموما في غير الحج يعني إنما علة القصر المسافة, السفر اللي هو تعتبر فيه المسافة يعني. نعم, ماشي ماشي سافر. إذا سافر وقطع المسافة التي قالها أهل العلم فله أن يقصر. نعم, يبقى إيه والمسافة اللي ذهب إليها الفقهاء 84 كيلو، وأخذوها من آثار الصحابة وفتاوى الصحابة، يعني لأن الأحاديث المرفوعة المسافة فيها مختلفة. واحد يقول حلفت بالله العظيم أنني لست لابسا لساعتي وكنت ناسيا أنني خلعتها، أنني لست ماشي وكنت ناسيا أنني خلعتها، بعدما حلفت قال لي الذي استحلفني انظر ليدك فوجدتها. يبقى لست بقى الأولية تتحذف، يعني واحد كان لابس ساعته وحلف أنه ما هو لابس، فواحد يفكره بأنه لابس في أنا أحمل كده، واحد كان بدور على نظارته ولابس. احنا كنا طلبة بدور على نظارة، وهم طبعا تعرف الطلبة يعني فيهم مكر شوية، يعملوا في صورات في بعض سابوه ده وقولوا له طب ذوق الكنبة دي، طب ارفع المرتبة دي، واخد بالك، وهو أصلا ما بيشوفش من غيرها، فالعجب أنه كيف يفتش بدونها. هو طبعا مسألة أن يكفر لا، لأنه ناسي إذا حلف الإنسان على شيء ناسيا لا يلزمه الحين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. وأخيرا أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.